نقلته الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيق وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في النقل عن أبي عبد الله محمد بن خفيف، مما يدل على أنه رحمه الله قد شاهد ما قاله المبتدعة من الذين ينكرون القدر ومن الذين ينكرون الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وأخذ يستدل على هذا وهذا. يقول رحمه الله: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، وهذا ما اشتمل عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب الصحيحة. يجب علينا أن نقبل ما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأن نتقبله وأن نعتقد ظاهره وكل ما دل عليه، وكذلك أيضا كل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وتحققنا صحته، وذلك لأن العلماء في صدر هذه الأمة رحمهم الله اهتموا كثيرا بهذه السنة في القرن الأول. رأوا أن هناك من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا: لا نقبل كل قول حتى يسند أنت رويت حديثا أخبرنا بشيخك وأخبرنا بشيخ شيخك إلى أن ينتهي إلى الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد أن يكون أولئك الرواة من الثقات العدول، فلذلك لا بد أن يكون بنقل العدل عن العدل، الثقة عن الثقة، حتى يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر بعد ذلك أمثلة، قال: وإن مما قص الله علينا في كتابه وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم وردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، إثبات صفة النور، أن الله تعالى نور السماوات والأرض صفة نثبتها إلى قوله تعالى: نور على نور في آخر الآية، ضرب مثلا لذلك النور مثل بما يعرفونه، لأنهم ما يعرفون المصابيح إلا أنها توقد من الزيت أو توقد من الشحم. ثم قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، ففي هذا إثبات النور. ثم قال: وبذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث الذي فيه: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. من الأدعية الجامعة. ثم ذكر حديث أبي موسى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالشاهد قوله حجابه النور أو النار، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه يعني أنواره، أي جلاله ونوره، كما يشاء. أخبر بأن الله تعالى له وجه كما يشاء، وأن لوجهه سبحات يعني ضياء. هذه السبحات تعتبر حجابا، يعني حجابه النور، لو كشف ذلك النور لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك لأن الله تعالى لما تجلى للجبل اندك الجبل وساخ في الأرض، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فهكذا هذا الجبل، فكيف بغير الجبل؟ كيف ببني آدم في الدنيا؟ يقول: ما معنى سبحات وجهه؟ جلاله ونوره. هكذا نقل عن الخليل وعن أبي عبيد. الخليل بن أحمد من علماء اللغة المشهورين، وله كتاب العين مطبوع يتعلق باللغة. أبو عبيد القاسم بن سلام من علماء اللغة، وله كتاب غريب الحديث، وهو أول من صنف في غريب الحديث، فهما من علماء اللغة. ثم نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نور السماوات من نور وجهه، أي ما في السماوات والأرض كلها من النور، هو من نور وجهه، أي من ضياء وجهه ونوره. ولذلك قال: الله نور السماوات والأرض، وقرأها بعضهم: الله نور السماوات والأرض، ولكن القراءة الأصل نور السماوات والأرض، أي نور السماوات والأرض من نور وجهه، أو هو الذي نور السماوات والأرض. هذا في إثبات اسم النور. كذلك أيضا ذكر إثبات الحياة والقيومية، يقول: مما ورد به النص أنه تعالى حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومثلها قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وصف نفسه بأنه الحي الذي لا يموت. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أخبر أبي أن الحياة حياة باقية، حياة الرب سبحانه وتعالى. جاء أيضا الحديث في إثبات هذين الاسمين، قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أثبت الحياة لله تعالى، لأن الاسم الحي دليل على الحياة، فهو سبحانه من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة، وهي حياة أكمل حياة. المخلوق وحياته يعتريها نوم ويعتريها موت ويعتريها نقص، الرب سبحانه وتعالى من حياته لا يعتريها شيء من ذلك. ولهذا قال: أنت الحي القي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ثم يقول: ومما تعرف الرب تعالى إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها. والوجه صفة ذاتية يثبتها أهل السنة، يثبتون أن لله وجها دلت عليه الآيات القرآنية، كقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وغير ذلك من الآيات، فإن فيها إثبات الوجه لله تعالى. كذلك حديث أبي موسى المتقدم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. فإن هذا واضح في إثبات صفة الوجه. وإذا أثبتنا صفة الوجه فإننا نقول وجه كما يليق به دون أن نمثل ودون أن نتكلف. هكذا. ثم الذين نفوا هذه الصفة المبتدئة المعتزلة الجهمية الرافضة، كذلك الأشاعرة الماتريدية الكرامية، كلهم بالغوا في نفي صفة الوجه، وشبهتهم أن الوجه يوصف به الإنسان، وإذا أثبتناه فإنه يكون فيه تشبيه. الجواب أننا نقول إذا أثبتنا الوجه فإننا نقول يليق بالله. هؤلاء الذين نفوا تكلفوا في الجواب فقالوا المراد بالوجه الذات، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته. نقول لهم أنتم أثبتتم الذات، هل هي كذوات الآدميين؟ يقولون لا، بل ذات تليق بالله. فنقول لهم ونحن نقول إن الوجه يليق بالله، اقتصروا على إثبات الوجه وقولوا يليق بذات الرب سبحانه وتعالى. كذلك في حديث أبي موسى المتقدم يقول في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل أنه لا ينام، لأن أول الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. إن الله لا ينام يعني موافق لقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس الذي يكون قبل النوم، والنوم الاستغراق فيه. الله تعالى لا ينام. ذكر أن موسى عليه السلام قال يا ربي هل تنام؟ فقال يا موسى عليك أن تبقى هذه الليلة واقفا حاملا بيدك زجاجتين أو قارورتين من الزجاج فيهما ماء. فقام إلى أن كان في آخر الليل نعس فاضطربت الزجاجتان وانكسرتا. فقال الله تعالى: يا موسى لو نام ربك لاختلت هذه المخلوقات كما اختلت هاتان الزجاجتان في يدك. الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أخبر بذلك في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو الذي يمسكها. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يكون عليه نقص، ومن ذلك النقص بالنوم، لأن النوم أخو الموت. الإنسان إذا كان مستيقظا فإنه يتحرك ويتكلم ويسمع ويبصر، وإذا نام فقد ذلك كله، لا يسمع من حوله ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك، فكأنه الموت، يعني موت تقريبي. هكذا أخبر تعالى أنه لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأخبر بأن له وجها، وجهه موصوف بالأنوار، وأن له بصرا، كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. أخبر في عدة آيات أن له بصير في عدة آيات، والله سميع بصير في أول سورة الإسراء: إن الله سميع بصير. بعد قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والآيات كثيرة في إثبات أن الله سميع بصير، ولا بد أن السميع يسمع الأصوات ويسمع كل شيء. المعطلة الذين هم المعتزلة ينفون هذه الصفات، قد يثبتون الأسماء ويدعون أنها مترادفة ولا يثبتون لها معنى، بل ربما يصرحون بنفي مدلولها، فيقولون: سميع بلا سامع، بصير بلا بصر، عليم قدير بلا علم ولا قدرة، حي قيوم بلا حياة. هذه عباراتهم، فينفون دلالتها ويدعون أنها مترادفة، أنها لا تدل على صفات. ولا شك أن هذا هو عين التعطيل، تعطيل الرب من الصفات التي هي صفات كمال. ولو أنهم أثبتوا ذلك وقالوا: نثبتها كما يليق بالله، لسلموا من هذا العيب، لأنهم بهذا يتنقصون الله سبحانه وتعالى أعظم تنقص. هكذا يجب أن يكون المسلم متبعا لما جاء من النص. الله سبحانه وتعالى أخبر بهذه الصفات عن نفسه، فعلينا أن نتقبلها. الأحاديث في إثبات صفات الوجه كثيرة، وكذلك الآيات، وكذلك في إثبات السمع والبصر. المؤلف يقول: ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر، وذكر الآيات الدالة على ذلك، ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين وأن له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، يعني في إثبات صفة اليدين. ذكر الله تعالى اليدين بلفظ المثنى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أثبت لله اليدين، كذلك في سورة المائدة، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي مبسوطتان بالعطاء. الأحاديث أيضا كثيرة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، يعني الميزان أو العدل، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على نور أو على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، فأثبت لله اليمين وأثبت أن كلتا يديه يمين، واليمن هو البركة والخير، اليمين مشتقة من اليمن الذي هو البركة وكثرة الخير. هكذا، وقد ذكر الله تعالى إثبات اليمين، قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لما جاء ابن كثير لهذه الآية في التفسير قال: وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها عند أهل السنة إمرارها كما جاءت. ثم ذكر أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض المخلوقات بيديه ثم يفزهن. وما روي عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أي كحبة خردل، وماذا تملك أو تغطي حبة الخردل من يد الإنسان. فالأحاديث كثيرة فيها ذكر اليدين لله تعالى. ذكر الله اليد مفردة، تبارك الذي بيده الملك، وكذلك قوله أقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، أثبت لنفسه اليد بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمينه أن يقول والذي نفسي بيده، يحلف بهذا يعني أن نفوس العباد كلها بيده يتصرف بها كما يشاء. فنثبت هذه اليد لله تعالى كما يشاء هكذا. أبسطهما بالرحمة. وذكر شعر أمية بن أبي الصلت. أمية أدرك الإسلام وكان عنده علم بالرسل وعلم بصفات الأنبياء ونحوهم، وله شعر في ذلك مثل قوله وأنت الذي من فضل من رحمة وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد حتى استقلت كما هي وقولا له أأنت بسطت هذه بلا وسد أكرم إذن بك أبانيا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاهيا. هذا فيه أنه أثبت هذه الأعمال التي هي خلق الله تعالى. وكذلك قوله في صفة العرش وصفته يقول بالبناء الأعلى الذي بالبناء الأعلى الذي رفع البطش يعني البناء الأعلى الذي هو السماوات والأرض. هذا أيضا من شعره يدل على أنه كان عارفا بالنبوة ونحوها. هذا قوله وسوى فوق السماء سريرا. شرج ألا يناله بصر العين ترى فوقه الملائكة صورة. هذا أيضا من شعره. وقد تقدم هذا في أول هذه الرسالة استشهد به المؤلف على أن الله تعالى هو الأعلى فوق السماوات، فإنه دليل على أنه يعترف بذلك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعره وقال آمن شعره وكفر قلبه، لأنه كان يتمنى أن ينزل عليه الوحي أن يكون هو الرسول الذي ينزل عليه الوحي، فلذلك يؤخذ من شعره الدلالة على أنه عارف بما جاءت به الشريعة. في بعض الأحاديث أن أحد ثقيف ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رجيفا له على بعير، فقال: هل عندك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قال: نعم. فقال: هي. فأنشدته بيتا. فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. فقال: آمن شعره وكفر قلبه. يقول ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها الرب رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. هذا أيضا فيه إثبات الرجل أو القدم لله تعالى. وقد تأولها المعتزلة، فبعضهم يقول رجله يعني خلقه، كما يقال هذا رجل من جراد يعني خلق، وبعضهم يقول قدمه يعني ما قدمه لها من الخلق. وكل ذلك تأويلات بعيدة. إذا أثبتنا الرجل أو القدم لله تعالى فإننا نتوقف عن الكيفية. كذلك روى مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي موضع القدمين، وإن العرش لا يقدر قدره إلا الله. هكذا الكرسي ذكر الله تعالى أنه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في حديث: السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني الترس المجن الذي يلبس على الرأس، يسمى مجنا ويسمى مغفرا، يعني السبعة دراهم ما لا تشغل. السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى هذا الكرسي، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. جاء أيضا في حديث: أما الكرسي في العرش أو بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، حلقة من حديد ألقيت بهذا من الأرض، ماذا تشغل؟ هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش، فماذا يكون مقدار العرش؟ هذا قول مسلم البطين والسدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك. بعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يكون واضع رجليه عليه على الكرسي. هكذا. ثم قال أبو عبد الله: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلت الخاصة والعامة مدونة في كتبهم. هكذا يريد بالروايات الروايات التي في إثبات صفة الوجه، والروايات التي في إثبات صفة اليدين مع كثرة الأحاديث فيها والروايات التي في صفة القدمين أو القدم وما أشبهها، فإنها روايات متواترة. السدي مفسر كبير، وهو السدي الكبير يقال له عبد الرحمن السدي. وهب بن منبه كان يهوديا ولكنه أسلم، ويروي الكثير من القصص التي في بني إسرائيل، أي يرويها وهي مدونة وإن كان يثق بها. أبو مالك أحد العلماء، أحد التابعين، هكذا يقولون أن الكرسي موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، هكذا فسروا. روايات قد رويت عن صدر هذه الأمة، يعني عن المتقدمين من العلماء، من علماء الأمة، وهي موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة لأحاديثه، وقبل ذلك موافقة للقرآن، القرآن فيه ما يدل على ذلك. وهذه الآثار أيضا متداولة بين الأمة في الأقوال على ألسنتهم، وكذلك محفوظة بالصدور، يحفظونها بالصدور، وكذلك يثبتونها ويكتبونها بمؤلفاتهم، ولا ينكرها أحد، لا ينكر الخلف على السلف، الخلف هم المتأخرون فلا ينكرون على سلفهم على العلماء الذين قبلهم، بل يقرون ما هم عليه، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، أي من في زمانهم، لا ينكر بعضهم على بعض، بل كل منهم أن يقر ذلك. فزملاءهم من كان في زمانهم يوافقونهم على هذه الأقوال، وكذلك تلاميذهم ومشايخهم يقرون هذه الصفات، إثبات أن الله تعالى نور كما يشاء، إثبات اليدين، إثبات القدمين، إثبات الحياة، إثبات القيومية، إثبات صفة الوجه، وهكذا. لم ينكرها خلف على سلف، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، متواترة تلك الكتب، لم يزالوا كذلك إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. الحدث هؤلاء هم المعتزلة ونحوهم، فكانوا في الأول قليل بحيث أنهم ينكر عليهم العلماء المحدثون، قلل الله عددهم حسا ومعنى، ولو كثروا في بعض الأزمنة فإن الأمة لا يلتفتون إليهم ولا يهتمون بهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر قول جمهور الأمة، هذا والسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له، أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، يعني لا نعتبر بمخالفهم ولو كثر أولئك المخالفون، ولو كانوا قدم عدد الغنم وعدد الأباعر، وذلك لأنهم لا يلتفت إليهم لأن شأنهم قليل ولأنهم محتكرون، ليسوا من أهل الثقة وليسوا من أهل الإيمان الصحيح. قلل الله تعالى عددهم هكذا. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، أمرنا لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. ورد ذلك في القدرية الذين ينكرون قدرة الله والذين يدعون أن الله لا يقدر على الهداية والإضلال، هكذا يقولون لا يقدر على أن يضل ولا يهدي. أنكروا الآيات في ذلك كقوله تعالى ومن يضلل الله وما له من هاد ومن يهدي الله وما له من مضل. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ما سبب تسميتهم مجوس؟ قالوا لأن المجوس يثبتون خالقين، يثبتون خالق الخير وخالق الشر. خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة. المجوس هكذا عقيدتهم، أشبههم القدرية حيث جعلوا مع الله خالقا أو خالقين، يدعون أن كل فرد يخلق أفعاله. ليس لله قدرة على الأعمال، على أعمال العباد، ويسمون ذلك في أصولهم العدل. العدل عندهم هو أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، وأن قدرة العباد أقوى من قدرة الله، وأنه لو أراد العبد شيئا يفعله وأراد الرب تعالى عدم فعله لغلبت قوة العبد قوة الله، هكذا يعبرون. فلأجل ذلك صار قولهم كفرا، حيث أن فيه التنقص، التنقص للرب سبحانه وتعالى. تحذر من مجالستهم ومكالمتهم، يعني من مجالسة هؤلاء القدرية، وبطريق الأولى الذين زادوا عليهم وهم المعطلة، فإنهم زادوا على هؤلاء القدرية بصفة التعطيل، وذلك لأن أصول المعتزلة خمسة كما نصوا على ذلك. الأصل الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات. الأصل الثاني العدل، ويريدون به نفي القدرة، نفي قدرة الله. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهو أن العاصي ليس مؤمنا وليس كافرا، يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه كافر. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، وهو أن الوعيد الذي ورد في العصاة ينفذ فيحكمون على العصاة كلهم بأنهم في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضمنون ذلك جواز الخروج على الأئمة على ولاة الأمر إذا عملوا منكرا أو ما أشبه ذلك. وشاهد أن من أصولهم إنكار القدر، ورد عليهم الإمام أحمد بقوله القدر قدرة الله، يعني من أقر بقدرة الله تعالى وبأنه على كل شيء قدير لازمه أن يقر بالقدر. ونحن إذا أثبتنا أن الله تعالى خالق كل شيء وأن أعمال العباد قد خلقها الله فيهم، فإننا نثبت أن العبد له قدرة بحيث أنها تنسب إليه أعماله، ويقال إن الله أعطاه قدرة وتلك القدرة خاضعة لقدرة الرب تعالى. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنكرين للقدر ونهى عن مجالستهم، لأن الجلساء قد يؤثرون بمن جالسهم، ونهى عن مكالمتهم أي لا تأخذوا منهم ولا تسمعوا عنهم، فكل ذلك للتحذير من البدع ومن أهلها، لأن الذي يجالسهم قد يتأثر بهم وقد يعتقد شيئا من عقيدتهم، فإذا ابتعد عنهم سلم. ولذلك رويت الأحاديث والآثار الكثيرة في النهي عن مجالسة المبتدعة، روي منها شيء كثير في مؤلفات العلماء، ومنها كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة حذر العلماء من مجالسة كل مبتدع ولو أنه يتكلم على القرآن أو على الأحاديث أو ما أشبه ذلك. لما ذكر هؤلاء المبتدعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالستهم ومن مكالمتهم لئلا تتمكن بدعتهم ولئلا ينخدع الذي يكلمهم أو الذي يسمع من مكالمتهم، كذلك قال لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم لا تشيعوها. وهذا دليل على أنهم إما كفار وإما بدعتهم قريبة من الكفر. هؤلاء المعتزلة والمعطلة عمدوا إلى هذه الروايات التي تقدم بعضها، الروايات في الوجه وفي اليد وفي السمع وفي البصر وفي القدم وفي النور وما أشبهها، عمدوا إليها فضربوها بالتشبيه، قالوا إنها تقتضي التشبيه وإن من أثبتها يعتبر مشبها، فلذلك أنكروها. كذلك عمدوا إلى الأخبار الأحاديث الصحيحة التي رويت في الصحيحين، عمدوا إليها فعملوا على دفعها أي دفعوا دلالاتها، لم يقدروا على رد الآيات لأنها صريحة، ولكن تسلطوا على تأويلها وتحريفها إلى أن أبطلوا دلالتها، كذلك تسلطوا على الأخبار والأحاديث فدفعوها بأي شيء دفعوها، اعتمدوا على المقاييس على القياسات الباطلة، فقاسوا صفات الرب بصفات المخلوقين، ثم كفروا سلفهم الذين على هذه العقيدة، يعني الصحابة والتابعين وسلف الأمة كفروهم، لأن مقتضى هذا أن عندهم من أثبت هذه الصفات فإنه كافر، كذلك أنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين مقتضى قولهم، إذا كفروا أهل السنة فإن الصحابة عندهم كفار، وذلك لأنه روي عنهم إثباتها. قد ذكر الشيخ في أول هذه الرسالة الكثير من الأدلة على إثبات هذه الصفات وأن السلف والصحابة يقرون بها، فمقتضى هؤلاء الذين كفرونا وكفروا من عمل بهذه الحديث مقتضى ذلك أن الصحابة كفار وأنه يباح قتلهم. ولما قربوا من الخليفة المأمون العباسي وتمكنت شبهتهم منه، عند ذلك أمره بأن يحضر العلماء، فأحضر عددا من العلماء فأصروا واستمروا وقالوا لا نوافقكم، فقتلوا، قتل كثير لما أنهم لم يتراجعوا، يدعونهم إلى أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فيصرون ويقولون بل القرآن كلام الله، فعند ذلك يحكمون عليهم بالقتل، يأمرون الخليفة أن يقتلهم، الخليفة المأمون، ثم الخليفة بعده الذي هو أخوه المعتصم، ومقتضى ذلك أنهم كفروا السلف الذين يخالفونهم وكفروا الصحابة الذين هم أفضل القرآن الأمة، وردوا على الأئمة الراشدين الذين هم الخلفاء الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسير على سنتهم، بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فضلوا وأضلوا، هؤلاء وقعوا في الضلال والعياذ بالله، ضلوا عن سواء السبيل، تحقق عليهم هذا الوصف، وصف الضلال الذي هو الضياع والبعد، والذي وصف الله تعالى به اليهود والنصارى في قوله تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، وصفهم بالضلال يعني عن الهدى، وأضلوا كثيرا من الأمم، وضلوا عن سواء السبيل، فوصفهم بالضلال فهم مثل هؤلاء. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، وذلك لأن نجدة قائد من قواد الخوارج، والخوارج يكفرون أهل المعاصي، وقد ابتلي بهم كثير من أهل من كثير من أهل القرن الأول قاتلوا خلقا كثيرا. نجدة هذا كأنه عالم من علمائهم، ولأجل ذلك ينقصه العلم ببعض الأحكام، فيكتب لابن عباس يسأله عن مسائل، فيسأله عن قتل أولاد الناس، ويحتج بأن الخضر قتل ذلك الغلام، وجد غلاما فقتله، فقال له ابن عباس: لا تقتل الأولاد، أنت لست مثل الخضر، الخضر نبي قد أنبأه الله تعالى وأطلعه على ما في ذلك الغلام. كذلك سأله عن الفيء، وذلك لأنهم قد يقاتلون الكفار، هؤلاء الحرورية قاتلوا الكفار وحصلوا على مغانم، فلأجل ذلك سأله عن الفيء، فأخبره بأن هناك سهم ذوي القربى. من هم المذكورون في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى؟ أخبره ابن عباس بأن ذوي القربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تعطيه من يستحقه فإنه لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه يكتب مسائل كثيرة تشكل عليه فيجيبه عنها ابن عباس. ابن عباس قد فتح الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3 سنين، وتحمل بقية العلم عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. ذكر بعد ذلك حديث الصورة، وذكر أنه صنف به كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. الحديث الذي فيه إن الله خلق آدم على صورته، وجاء في بعض الروايات: لا تقبح الواجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقد اختلفوا هل المراد على صورة آدم أو على صورة الرحمن، وكان أكثر الروايات تؤيد أنه على صورة الرحمن، ولكن مع ذلك يسكتون عن تأويله ويقولون هو من أحاديث الصفات التي نمرها كما جاءت ولا نتأولها، مع اعترافنا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي أن الله تعالى، وإذا أثبتنا له صفة الوجه فإنه منزه عن أن يشبهه أحد من خلقه. هكذا هذا الحديث قد تكلم عليه المتأخرون، حديث الصورة، فكتب فيه الشيخ عبد المحسن بن عباد، كتب فيه رسالة تتعلق بهذا الحديث، كتب فيه أيضا الشيخ محمود التويجري رسالة، وبين رواياته، وبين قول أهل السنة بما يتعلق فيه. هذا ابن خفيف يذكر أنه صنف به كتابا مفردا، وذكر اختلاف الناس في تأويله، وتكلم عليه أيضا بعض أئمة الدعوة، ومنهم الشيخ عبد الله بابطين، سئل عنه وقال: هو من أحاديث الصفات التي نقرها ولا نتأولها وننزه الله تعالى عن مشابهة شيء من المخلوقات. ثم قال أبو عبد الله: وسنذكر أصول السنة، يعني أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وما ورد من الاختلاف بما نعتقده، يعني معلوم أن السلف لم يختلفوا، الصحابة رضي الله عنهم ما اختلفوا في الصفات ولا اختلفوا في أصول العقيدة، وإنما جاء الخلاف من غيرهم. كذلك أيضا الأئمة الأربعة لم يختلفوا، عقيدة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عقيدتهم متفقة في هذه الصفات، أي في إثباتها. وكذلك أيضا علماء صدر الأمة، الإمام الأوزاعي عالم أهل الشام، والإمام الليث بن سعد عالم أهل مصر، والإمام الثوري سفيان الثوري عالم أهل العراق، وكذلك الإمام ابن عيينة عالم أهل مكة، وغيرهم قولهم واحد. وهكذا أيضا المؤلفون، البخاري في صحيحه ذكر في أوله كتاب الإيمان، وذكر في آخره كتاب التوحيد، ومن تأول تأمله عرف أن هذا قول أهل السنة. الإمام مسلم أورد في أول صحيحه كتاب الإيمان وكل ما يتعلق بالعقيدة مما ثبت عنده، يذكر ما لهم وما عليهم الأحاديث التي تؤيد مذهب أهل السنة والتي تخالفها، يذكر ذلك. كذلك الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه ذكر السنة والعقيدة في المقدمة، كذلك الدارمي، الدارمي الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من علماء الأمة، ذكر في سننه أو في مقدمتها العقيدة عقيدة أهل السنة. الترمذي في أثناء كتابه ذكر كتاب الإيمان، أبو داود في آخر كتابه ذكر كتاب السنة. يقول: نذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، وبيان أن الذين خالفون ليسوا من أهل السنة، وإنما خالفنا فيه أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ، الذين حذر الله منهم، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هؤلاء أهل الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول: وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله تعالى، يعني أن أهل الحديث كلهم متفقون على إثبات هذه الأحاديث وإثبات هذه الصفات، ولهم في ذلك أدلة، وعندهم أقوال، ولهم مؤلفات، مؤلفات في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله له رسالة اسمها السنة، وله رسالة أخرى اسمها أصول السنة، وكلها مطبوعة، وله رسالة أخرى الرد على الزنادقة بما شكت فيه من متشابه القرآن، ولابنه عبد الله رسالة مطبوعة اسمها كتاب السنة، ولتلميذه الخلال كتاب السنة أيضا مطبوع، وللسلف كتب موجودة الحمد لله تتعلق بالعقيدة، تبين عقيدة أهل السنة وتبين التحذير من مخالفة المبتدعة. والله أعلم، صلى الله على محمد.